بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأسعدنا بالإيمان وطمأن قلوبنا بالذكر وبشرنا بالجنة، والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي دعانا للابتسامة وأرشدنا إلى التفاؤل ونهانا عن اليأس والحزن. أحييكم أيها الأحبة، أنا عبد الرحمن البشري في لقاء أسبوعي يجمعنا بكم عبر إذاعة UFM، حيث تجدون معنا إشراقة القرآن ونور السنة وصدق التاريخ وعبر السيرة وروعة الأدب وسحر الشعر. تجدون معنا حكاية عابرة وحكمة بالغة ومثلا سائر وقصة موحية ووصفة طبية، كل هذا وأكثر في برنامجكم الأسبوعي لا تحزن مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياكم الله شيخ عائض. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن وبالأخوة المستمعين جميعا. أحييكم من جديد أيها الأحبة عبر أثير إذاعة UFM، وببالغ الحزن والأسى أرفع في بداية هذه الحلقة أصدق عبارات العزاء، حيث فقدنا بالأمس شابا شجاعا من شباب الوطن في أحد ميادين الشرف والبطولة والكرامة. هو الشاب ورجل الأمن عبد العزيز بن عبد الله البشري الذي وافته المنية والأجل بعد سقوطه من الطائرة العمودية أثناء تدريبات الدفاع المدني يوم أمس في مدينة الرياض، وهو الآن يوارى الثرى بعد أن صلي عليه قبل قليل في جامع الراجحي بمدينة الرياض. نحسبه عند الله شهيدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بالمناسبة أيضا أنا أرفع العزاء لأسرة أخي تغمده الله برحمة الأخ عبد العزيز بن عبد الله البشري، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يحسن عزاء أهله وذويه وأن يلهمه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله خير. مستمعي الكرام، عنواننا في هذه الحلقة لا تفكر في الماضي. أقول تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون وقتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى، يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبدا، ويوصد عليه فلا يرى النور لأنه مضى وانتهى. لا الحزن يعيده، ولا الهم يصلحه، ولا الغم يصححه، ولا الكدر يحييه، لأنه عدم. لا تعش في كابوس الماضي، ولا تضل تحت مظلة الفائت. أنقذ نفسك من شبح الماضي. أتريد أن ترد النهر إلى مصبه، والشمس إلى مطلعها، والطفل إلى بطن أمه، واللبن إلى الثدي، والدمعة إلى العين؟ إن تفاعلك مع الماضي وقلقك منه واحتراقك بناره وانطراحك على أعتابه وضع مأساوي رهيب ومخيف ومفزع. الحديث عن الماضي هو جزء من الحمق كما وصف الكاتب شيخي الشيخ عايض بن عبد الله القرني في كتابه الجميل لا تحزن. أبدأ معك شيخي، ناذنت لي بقوله تعالى تلك أمة قد خلت. في هذه الآية عبرة عظيمة بأن ندع الماضي خلفنا وننظر إلى الأمام، كيف تعلق؟ أحسنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أخي عبد الرحمن، لما ذكرتني بالآية وجاء كلام الله بطل كل كلام، أصبح كلامنا وشعرنا وخطبنا لا قيمة لها مع هذه القداسة وهذا الإبداع وهذا الروعة والجمال. يقول سبحانه جل اسمه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انتهى الموضوع. لا تتحدثون في أمم قد سبقت، لا تناقشون حسناتهم وسيئاتهم، لا تنثرون ملفاتهم، لا تراجعون أوراقهم. هم أمة محاسبة وأنتم عليكم بأنفسكم. وهذه الدرس عبرة على الإنسان أنه لا يرجع إلى ملف ماضي يبعثره دائما ويكتوي بمآسيه. إن كان نجاح فليبني عن نجاح، إن كان مآسي فلا تضر. انتهى الموضوع، ولد من جديد. أنا أقول للإخوة هذه الآية تعطيك مفهوم أن عليك أن تلد كل يوم مع فجر بثاقته موردا جديدا، مثل ما قال هاتما كلياد داسا، اسمه كلياد داسا هندي، يقول مع انبثاقة كل فجر جديد. أنا ترجمته في لا تحزن، عليك أن تولد مع كل طلوع الشمس فتأتي إنسانا جديدا. انتهى الماضي. أنا خالطت كثير من الشباب والناس وإذا هم يبكون لأنهم رسبوا بالأمس ولأن أحدهم مات قريبه قبل سنتين ولأنه كذا. قلت أنت الآن لست معنا، تراك أنت تعيش مع الماضي، تراك مع أجداد الأموات، أولد من جديد يا أخي، ابدأ من جديد، أنت إنسان جديد من الآن. فقصدي من الآن اترك الماضي واشتغل بالحاضر وسوف ترى النجاح حليفك بإذن الواحد الأحد. لا تشرح جثة الماضي كما قلتم في كتابك. نعم. ولا تطحن الطحين ولا تنشر النشارة، حتى أحد العامة شاعر شعبي يقول يا نعمة النسيان رحمة من الله. يعني لو أننا ما ننسى مآسينا كنا نبكي دائما وأبدا ونكرر. لا، نعمة، انس وامض إلى الأمام، فلن إن شاء الله ما كل التفاؤل والنجاح. سأستمر معك في المقدمة شيخ عايض بالاستنباط من القرآن الكريم قبل أن ندخل إلى محاورنا. أيضا موسى عليه السلام في قوله علمها عند ربي، كأنه يقول الماضي لا تذكرني بأي سيئة أو خطيئة من خطايا الماضي. هو جاء المخذول المهبول فرعون يقول فما بال القرون الأولى، يقول هو يدعو موسى يقول قل لا إله إلا الله، الله الذي خلق الكون، الله سبحانه الموجد للكون، قل لا إله إلا الله. قال فما بال القرون الأولى، يقول ليش هم ما كانوا موحدين وماتوا، وهل بيرجعون ثاني مرة؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنت مسؤول، أنت حشر من الحشرات في الدنيا، لست مسؤول عن ملفهم ولا عن حسنات ملسيات، أنت لست إله. فلذلك يقول ليش تراجع أنت أشياء ليست في خصوصك، مضت وانتهت. ولذلك ينبغي أن أنا أتحدث. يا أخي أنت ذكرتني بشيء، أن لو تركنا الحديث فيما لا يعنينا نجحنا فيما يعنينا. جميل. ولو تركنا الحديث في الماضي نجحنا في المستقبل. ولو تركنا المستقبل حتى يأتي، سوف يأتي معنا. اليوم اليوم، يومك يومك، واليومك يومك، أجمل كلمة في قاموس الحياة والحضارة البشرية. جميل. شيخي على كما يقال على طار الماضي، ما مضى فائت والمؤمل غيب، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الذي مضى فات وانت مات، أحسن الله عزاكم فيه، خلاص انتهينا. والمؤمل غيب، ما تدري حتى في لا تحزن. قلت يقول يا بانيون لا تعبر جسرا حتى تأتيه. ما تقعد تفكر في الجسر، باقي ما تدري. إذا وصلت إليه إذا وصلت عبر. ولا تنشر النشارة، تعرف مرة معانا تطحن الطحين. إذا نحن في يومنا هذا ينبغي أن نملاه خيرا وبرا، وسوف ننجح بإذن الله. طيب ماذا نقول شيخ عايض لمن دائما يجتر بالماضي وكنا وكنا وكنا، ويستحضر كل السلبيات في الماضي فيجعل الحياة الحالية وإن كانت مشرقة مضللة بالسواد؟ الحقيقة أنه ما من إنسان لا له حسنات وسيئات ونجاحات وإخفاقات. هو الفشل طريق النجاح، هذا آخر كتاب اسمه الفشل الطريق إلى النجاح والطريق البناء أو الفشل البناء، هذا مايك سويل، جون سي مايك سويل، أمريكي وهو موجود في جرير. لكن أقول إن يقول الفشل طريقك، لا الفشل البناء. ثم كتب عبارة الفشل طريق إلى النجاح، هذا كاتب كبير صاحب اليوم أهميته وصاحب الفوز مع الناس، جون سي مايك سويل. المقصود أعود إلى مس العبارة، نعم نحن ينبغي علينا نهتم بحاضرنا، وأما الذين يكتوون بالماضي أقول يا أخو أصلا لا ينفع. هو ترى ويليام جيمس حتى سبحان الله، الشيخ بن سعدي شيخ بن عثيمين، أنا ذكرت بن عثيمين في بيت الطين قديما قبل 25 سنة، قلت يا شيخ كتاب الوسائل المفيدة لشيخك بن سعدي مكتوب فيه التفكر الماضي حمق وجنون، وهذا العبارة نقلها ديل كارنيجي لويلس ويليام جيمس عالم النفس، قال كان ينقل منهم، وكان بن سعدي يقرأ كتب الغرب، وكان تأتي المجلات من لبنان، شوف ثقافة الشيخ. فشوف العبارة القوية، التفكر في الماضي حمق وجنون، حمق وجنون. إذا رأيت الإنسان يفكر قبل، يا أخي ما ينفع، أمس ترى ما تستطيع تعيده، أنت امشي للأمام. وأنا أقول حل للإخوة في عليكم في أذهانكم أن تسكروا في أذهانكم عن الماضي وتستمروا للأمام. جميل. بنجاح. نعم جميل. قلت مشيخي القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر وتمزيق للجهد ونسف للساعة الراهنة. ذكر الله الأمم وما فعلت ثم قال تلك أمة قد خلت، انتهى الأمر وقضي، ولا طائل من تشريح جثة الزمان وإعادة عجلة التاريخ. هناك شيخي من يحاول استرجاع ويقول أنه ماضينا كان جميلا وكنا أمة مسيطرة وكنا أمة تقود العالم وكنا، وهو الآن في الحضيض وفي مؤخرة الأمم. التغني بالحضارة والتغني بالماضي هل له مكان في الحياة؟ أنا شيخ، أنا يا أخي عبد الرحمن، أنا أتكلم عن هذا باعتدال إن شاء الله، ولكن فهم مني البعض أني أؤهن من الأمة وأن ما قدمنا شيء، وأن فقط نعم أقول الماضي جميل ورائع، بل نحن كما يقول الطنطاوي أسسنا أعظم حضارة عرفها الناس. لي بشهادة العالم. تعرف جوستاف لوبون المستشرق الفرنسي يقول ما عرف العالم فاتحا ولا حاكما أعدل ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم. حضارة الإسلام أو دولة الإسلام التي قامت في العصور الزاهية لم تعرفها البشرية. نحن نشهد بذلك. لكن ماذا ينفعنا نحن الآن أن تجدنا مثلا مخفقين وشبابنا في ضياع أو في بطالة أو في فراغ، وتجد عندنا مثلا عدم تصنيع ولا إبداع ولا إنتاج ولا اختراع، والغير طلع على صعد على سطح القمر، وصل عطارد والمريخ، ونحن باقي ناخذ الهراوة ونتعشى على المفطحات والقعدان ونقول يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود. طيب ما اللي بيحسن النوت النيتو بيحسدنا؟ او مثلا بيني وبينك الاطلسي حلف النيتو، او مثلا الذين سانا وكالة سانا الفضائية ناسا، نعم ناسا، وهذه وكالة هايدر، والذين صعدوا على المركبة الفضائية أو إيزنهاور المركبة مثلا ناقلة الطائرات، على ماذا؟ طيب على ماذا؟ يعني نعترف أن عندنا تاريخ الحمد لله وعندنا إنتاج ونحن كنا في فترة، لكن ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. تعالوا بشبابنا، نريد مصانع، نريد معامل، نريد إنتاج، نريد اكتشاف، نريد الموهوبين أن يتقدموا. العالم الآن ما كل عالم له تاريخ أكيد، لكن لا نبقى فقط على التاريخ ونشد الناس. ترى منا خالد صح، ومنا صلاح الدين صح، ومنا عمر بن الخطاب، لكن ماذا فعلت؟ إذا فخرت بآباء بهم شرف، نعم صدقت الله، ولكن باسم ولد واستغفر الله. لكن الأمل إن شاء الله. أنا أذكر الناس أخي عبد الرحمن بقوله، كان الملك عبد العزيز يقول، وقال له واحد في المجلس أظن الجعيري عالم يقول أنتم يا طويل العمر مثل ما قال أول، لس نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. قال الملك عبد العزيز نفعل فوق ما فعلوا، فالواجب أن الهمة معنا نفعل فوق ما فعلوا، التمسك بالجميل وبناء الأجمل. نعم. طيب شيخي أنا أذكر والشيخ العجيري العجيري أديب حافظ العجيري في عهد الملك عبد العزيز. نعم. أنا أذكر المستمعين الكرام بأرقام التواصل، يمكنكم أيها الأحبة الاتصال مباشرة، الزميل زياد بسالم هناك في الكنترول لاستقبال اتصالاتكم على الرقم 0811 11 09 99، أو كما عودناكم بكتابة الاسم ورقم الجوال، نحن سنتصل بكم. عملاء موبايلي 63 44 44 واستيسي 83 4 33، وزين على الرقم 73 44 44. أعود للحديث مع شيخي عن لا تفكر في الماضي ودعه جانبا بل إن ألقيته إلى الخلف كان من الأفضل. يقول المولى جل في علاه الشيخ الكريم على لسان أحدهم يا ليتني كنت ترابا، وفي آية أخرى يا ليتني قدمت لحياتي. التمني في هذه الساعة والتمني أن يعود الإنسان للماضي ليفعل شيئا جميلا. نعم. إيه هذه كلمات خاسرة سجلها القرآن ضد أناس مفلسين محبطين كفروا بالرسالة وحاربوا المنهج الرباني، فلما أتت واسعة الحقيقة قالوا يا ليتنا لم نخلق أصلا، ويا ليتني قدمت لحياتي، وليتني فعلت الخير. هذه ليت من زرع شجرة ليت أثمرت له شجرة اسمها لعل، ثمارها عسى طلعها الندامة والحسرة. ولذلك احذف من قاموسك سوف دائما وليت، قاموس العمل، لأن سوف هي التسويف، حتى يقول سبحانه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهموا الأمل فسوف يعلمون. فلما فلامهم الله بكلمة سوف، لأن ترى الفاشلين الآن إذا قلت له احفظ القرآن قال إن شاء الله سوف، لأن بتتشافى الوالدة وبحفظ إن شاء الله. قلت له طيب لماذا أنت يا أخي ما تبدأ القراءة؟ قال والله مرتبين، حنا بننقل البيت الجديد وبنبدأ إن شاء الله ببدأ أقرأ، هذا أعرف أنه لن يقرأ. بعضهم يقول قلت لماذا أنت يا أخي ما تواصل دراسة؟ قال والله أنا سبق أني واصلت لكني رسبت كذا، فأنا اقتنعت أن هذه الدراسة ليست من بابي، يعني حكم على نفسي بأنه راسب. هذه ليت وعسى، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء أنهم محبطين وأنهم فاشلين، يقول حتى لو عادي للدنيا الآن قدمت لك الرسالة وبينك لك المنهج، وفي ساعة الحساب تقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا فعل الفاشلين، ليس لها مكان، ليس لها مكان. طيب شيخي، وأنت الذي جمعت بين الفقه والأدب وعاشق الشعر، كل عمالقة الشعر العربي سواء في العصر الجاهلي أو حتى في الإسلامي كانوا يبدأون ومطالع قصائدهم بالوقوف على الأطلال، ضرورة شعرية أم أنه دائما الماضي؟ يعني حتى يقال عندما تلتقط صورة فنحن نبتسم فيها حتى نراها في المستقبل نشعر أنفسنا بأننا كنا سعداء. هل تذكر الماضي هو للهروب من الواقع شيخ عايض؟ هو كان الجميل يقول لا تقف على أطلالك وتبكيها وتندبها، ولكن اقف على حدائقك وبساتينك وانشد مع الطير وغني مع العصفور. لكن مسألة العرب الجاهليين يعني صدمونا في كل قصيدة، حتى يقول امرئ القيس كيف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حوملي، مع أنه لو استشرف المستقبل وراء أحبابه والحدائق الغناء والفيافي في نجد والخمائل والزهور كان أجمل، لكن ماذا نفعل معه؟ لأن من قصيدة رائعة. وتجد الآخر يقول بكيت بليت، هذا حتى المتنبي، بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شيح ضاع في الترب خاتم. يقول الله يبليه، يعني هو نفس المتنبي، بلا الأطلال إذا ما وقف يبكي، الله يبليه وش علينا منه. لو أنه يقول حتى يقول بحتري يقول أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتبسم. وحتى إيليا بن ماضي معاصر يقول قال الحياة كئيبة وتجهم قل تبتسم يكفي قال السماء كئيبة تجهم قل تبتسم يكفي التجهم في السماء. فقصدي أن الحياة باسمة يا شيخ على حسب ما ينظر إليها الناس. أنا أذكر بالمناسبة أن الآن هل خنساء هل بكاؤها على أخيها صخرا هل رد صخرا حيا؟ ما ردوا، هي بشرك استمرت. حتى يقول بعض الفلاسفة العرب أن الخنساء بكت وقالت لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ما لم أنها تزوجت بعدين وأنجبت أولاد ونسيت وراحت وأخذت أموال، ما لم اللي يسمع تقول خلاص ما تريد الحياة. هل سمعتم أن بكاء الرد مفقودا أبداً أو عويلا؟ لا أبداً. ننطلق بإذن الله مرشدين بالوحي السماوي. جميل شيخي، أستاذنك في بداية استقبال بعض الاتصالات وسنعود لحديثنا والاستقبال الرسائل حتى التي وردتني سأقرأ جملة منها. معي أول متصل لؤي. السلام عليكم يا لؤي. حياك الله يا لؤي. لؤي صوتك غير واضح. تفضل تفضل بارك الله فيك. ما أسمع يا زياد. مهند السلام عليكم يا مهند. السلام عليكم. حياك الله يا مهند، أهلا وسهلا. أمسي عليك وعلى الشيخ والله يبارك فيك من فعلكم. وفيك أهلا وسهلا. والله أنا أبغى أضيف ملاحظة، يعني حنا نحتاج صراحة مثل هذا الدعاء مثل هذا البرامج. جميل. مو كل واحد عنده اللي ينصحه واللي يعني بعضهم أبوه ما متعلم ولا عامة ولا، وبعضهم العكس يجي عنده ما يحتاج هذه البرامج الناس غير. فنتمنى أنكم بس تستمرون وأنكم يعني البرامج هذه ما تنقطع عنا، وأن الشيخ يفيدنا في مثل الحاجات، وأنه يوعي الناس وعي بالخص والدين والأقارب الناس الكبار يعني في العائلة. جميل جميل. هم يأثرون في الأولاد، يأثرون هم أقرب الناس لهم. صحيح صحيح. شكرا لك يا مهند. مهمة بس أبي أضيفها. شكرا لك على إضافتك. شكرا يا مهند. معنا متصل آخر. السلام عليكم. السلام. ألو. مبارك حياك الله. يمبارك. هلا حياك يا رجال. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. أرسي أمسي عليكم أمسي على الشيخ عايض يجرني الحمد لله سبحانه. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الشيخ عايض بس أنا مني والله ما تبعت وش الموضوع برنامج، لكن حبيت ودي أتواصل معك بيك في الموضوع. طيب قبل أن تتواصل مع الشيخ تواصل خاصا، أنا أسألك موضوعنا لا تفكر في الماضي. مبارك هل تفكر في الماضي أنت بـ بـ بسعادة وابتسامة أو بحزن وكآبة؟ والله أكيد طبيعي الإنسان يفكر بالماضي إذا هو كان سعيد ولا حزين، لكن فكر في المستقبل، فكر بما بتقدم لنفسك أولا. جميل جميل. شكرا. بتواصل مع الشيخ لو سمحت. بإذن الله. زياد بيرجع لك هناك وبيتواصل معك. حسنت. معنا متصل آخر. السلام عليكم. حياك الله. السلام عليكم عبد الله. حياك الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخوي؟ حياك الله يا عبد الله تفضل. الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا عبد الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. ممكن أبغى رقم فضيلتي؟ طيب إن شاء الله. زياد هذا موضوعك، اللي الأخوان اللي يريدون رقم الشيخ تواصل معهم مباشرة بدون الدخول على الهواء. شكرا لك. هيثم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا هيثم. ممكن أشارك مع الشيخ؟ أكيد تفضل. الله يسلمك. كرحت لكم يا شيخ عايد. اهلا وسهلا خيثم، مرحبا. كيف حالك ان شاء الله؟ حياك الله بارك الله فيك. انا نحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسلمك ويجعلك ذخر ان شاء الله للمسلمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ، موضوعكم جدا حلو. جميل شكرا. اول شيء في ماضي يكون للواحد حلو، في ماضي بيكون طبعا مو حلو، بس انا صراحه عندي ماضي جدا حلو وفي منه ما هو يعني سيء. طيب. بس أنا بفتخر بالماضي حقي صراحة بالنسبة لي وفي ناس بيسمعوني وعارفين إنه الماضي حقي جدا كان رائع. جميل تمام. إذا تفتخر بالماضي أنت؟ شكرا جزيلا لك. أنا بفتخر بالماضي حقي بالنسبة لي. طيب طيب شكرا جزيلا لك. معنا متصل ونوقف شوية زياد. شيخ يقول مهند أنه بعض الناس يعيش والده وهو جاهل أو والدته ولا يجد من يوجهه. دورنا نحن كإعلام كمشائخ كمنابر إعلامية في هذا الجانب. هو شوف المقصود عندنا في عندنا أماكن ومنابر نصح وإرشاد وتوجيه من أعظمها الإعلام. الإعلام المرشد في الأمة. جميل. وأيضا طلبة علم والدعاء ولذلك واجب الجميع أن يعتنوا بالجيل وأن يكونوا يمكن 70% الأحسن يكون خطابهم لهذا النشء. لأنه مثل ما تفضل ليس كل أب متعلم أو كثير منهم أيتام ولذلك تجد الحوادث أكثرها من الشباب. صحيح. تجد يعني العثرات وتجد المخدرات وتجد التطرف في الدين من الشباب بسبب عدم البيئة الحاضنة المرشدة التي توجه هؤلاء الجيل للطريق الأسلم. صحيح. من هنا يعني نقول للإخوة جميعا الإعلام الدعاء الكتاب الصحف اتقوا الله في الجيل اتقوا الله في شباب الأمة. جميل. مبارك يقول أنه دائما يفكر في الماضي ويتلذذ بذلك لكن هيثم كان يقول الماضي قد يكون حلو وقد يكون سيء وهو من الناس الذين يفتخرون بالماضي. يعني على سبيل المثال يا شيخ إذا عمل لقاء مع ناجح أو تاجر أو شيخ أو عالم أو رمز من رموز البلد أو الوطن دائما ما يذكر الماضي بمرارته وكأنه يقول أنها درجات سلم شيخ عايض أو لا؟ يعني أقصد أنه كل يعني درجة من درجات سلم الماضي بويلاته وبصراعاته توصل إلى قمة النجد. نعم إذا كان في مصلحة مثلا في حوار مثلا نادر أو مذكرات في مصلحة من ذكر مثلا معاناة الإنسان في يوم شق طريقه إلى النجاح في السيرة الذاتية في السيرة الذاتية فلا بأس لأن فيها دروس. لكن نحن ننهى أن يكون الإنسان كل يوم يجلس يفكر في الغرفة وحده وأنه أخفق قبل وجاء مصيبة وجاء كارثة ومرت به أزمة وهذه معنى ذلك بيتحول إلى مجنون. لكن الإنسان يأتي بها كدرس سيرة ذاتية فلا بأس لأن فيها دروس وعبر. مثل ما يقول بعض التجار الناجحون الآن يقولون إني كنت أحمل الطين على يعني كتفي وجعت كثيرا وربطت الحجر على بطني وبعدين هو أصبح الآن من أكبر التجار. فهذا فيها عبرة وعظة لا بأس بها فيها دروس نافعة. جميل. أعود إلى بعض المحاور شيخي. قلتم أن في من باب الفكاهة والطرفة في كتابكم من يتحدث على ألسنة البهائم قال أنهم قالوا يوما للحمار لما لا تجتر فقال أكره الكذب. نعم. حتى البهائم يعني ولو استشهدنا هذا الجانب ربما يكون جيدا في هذا الجانب أنه لو يعني ظل الإنسان يتذكر الماضي ويجعله أمامه مرسوما في برواز كئيب سيجعل المستقبل وإن كان جميلا مليئا بالنكبات والظلام. نعم. هو الاجترار أخي عبد الرحمن عند البهائم كما تعرف الحيوانات هي أن تأخذ شيئا من طعام المعدة وتعيده إلى الفم فتأكله. صحيح. كل تفعل ذلك كما في كتاب الحيوان إلا الحمار. فهم يضعون الحكماء يقول الحمار لماذا لا تجتر أنت؟ قال أكره الكذب لأنه ليس أكلا هذا ليس طعاما. هذا مثل الذي يبقى يجتر ماضيه ويسحب الماضي ويأتي بالملفات. حتى بعضهم الآن جمد ووقف وأصبح صفر. وإذا قلت لشيء قال والله أنا قبل 20 سنة كنت أنا اللي كان مؤثر وأنا أصبحت مع ناس ما يقدر مجهود لأنه رسب الآن ويبغى يعلقنا على مشنقة مجده الماضي. وبعضهم الآن متعب نفسه وأسرته نحن كيف ننجح ونمر بنا كروبات أنا جربت حظي في الحياة أنا حصل لي كذا ننطلق كأنه وردنا اليوم. جميل. أنا أستاذنك في استقبال بعض الاتصالات. الأخ أبو خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو خالد. الله يحييك مستعليك مستعلي الشيخ. أهلا وسهلا. تفضل. أستاذي نحن الماضي يكون انطلاق نحو نجاح باهر في المستقبل ولا أن يكون ماضي سيء. يعني يكون نقطة في الماضي نقطة تحول لمستقبل باهر ومبهر. جميل. في حياة الإنسان. طيب. وإذا أمكن بس الله يجزاك خير أبغى رقم الشيخ. زيادة هذه مهمتك الله يسعدك. شكرا لك يا أبو خالد. حياك الله. أذكر بأرقام التواصل يمكنكم أيها الأحبة الاتصال مباشرة على 08-11-11-099-99 أو من خلال كتابة الاسم ورقم الجوال على موبايلي 63-44-44 STC 83-433 وزين 73-44-44. انتصف البرنامج أستأذنكم وشيخي في الخروج لفاصل ونعود للنصف الثاني من برنامجنا. حياكم الله من جديد أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي لا تحزن، وعنوان حلقتنا لا تفكر في الماضي. ضيفي هو ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، حياكم الله شيخ عائض. أهلا وسهلا بكم أخي عبد الرحمن وبالأخوة المستمعين. حياك الله. المقولة المشهورة تنسب لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وغيرها من المقولات التي تحثنا على أن نفكر في يومنا وفيه حتى لا نتألم بالماضي ولا نهم المستقبل. جميل. هذا العبارة هو بعض المحدثين رفعها كأهل السنن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جعلوا حديثا أنه في البخاري كن في الدنيا كأنك غريب، وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وبعضهم نسبها ورفعها بحكم المرفوع وقالوا حسن أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وهذه من أشرف العبارات، حتى أني جعلتها هي مقدمة في الباب. لماذا؟ أولا الذي قالها المعصوم أو من أصحابه، وهذا من قبيل النصح العظيم المرشد. ثانيا إن من عاش في يومه في حدود يومه كسب نجاحا وأدى عملا. أقول لإخوان دائما التجربة، ريح نفسك كأنك لا تعيش إلا هذا اليوم، لأنك سوف تختصر الزمن. تفكر في إنسان يجمع الماضي يفكر في آلامه ومآسيه، والمستقبل يفكر في أشباحه، والحاضر، مع العلم أنك أنت لست يمكن ما تعيش هذا اليوم. فأنت إذا أصبحت تفكر أنك إذا صلاة المغرب سوف يمكن تموت، والله أعلم. ولذلك جعلت فصل آخر سوف يمر معنا، يومك. إنما لأنك اليوم هذا سوف تجتمع طاقتك فيه وتركز وتهتم بهندامك وشكلك ووظيفتك وعملك وثقافتك وثقافتك وكل شيء، بسبب إيش؟ أنك عشت هذا اليوم فقط. فأنا أرى أن ننغمس في اليوم ولا نفكر في الماضي والمستقبل. ولا في المستقبل. جميل. شيخي، الشعر دائما يحضر بقوة. ذكرتم لي قبل الحلقة بيت أين الأحبة ورجع الصدى. نعم أحسنت. عطنية. يقول الطنطاوي عن التفكر في الماضي والمآسي، هم يقول مثل أموات في القبور. يقول أحد الشعراء أتى إلى أحبابه بعد سنوات، يعني سافر عنهم وابتعد، فأتى فإذا هم أصبحوا في المقابر، فأتى إذا هم في وادي، في مقبرة في وادي، فقام على رأس الجبل فنادى من رأس الجبل أين أحبتي، فرجع الصوت إليه يقول أين أحبتي، صدى للصدى، لأنك تعرف إذا صوت تعود نفس الكلمة. أين أحبتي، قالوا، فرجع الصدى من الوادي أين أحبتي، قال ما في الديار مجاوب إلا الندى لمصوتي، ناديت أين أحبتي فأجبت أين أحبتي. الله. فهذا الذي يعود إلى الماضي سوف يعود له الصدى فقط. أنت امش مع الأحياء، عش في حدود يومك. أنت أصلا الأموات، الماضي، المآسي التي مرت، النكبات، النجاحات أصبحت في عالم منتهي. وذلك إذا الناجحين ترى النجوم دائما إذا جلس معهم تجده يفكر ماذا يفعل اليوم، ماذا يبني، بينما تجد المحبطين الفاشلين تجلس وإذا هو يقرأ سندم، قال والله عشنا مع ناس ما يقدرون جهودنا، والله أني كنت أنا المصدر، وقد دائم أرحموا عزيز قوم من ذل. يقول عن نفسه يا أخي أنت أطلب الرحمة من الله وقدم خيرا وحاول أن تكون كل يوم أحسن من اليوم الأول. وإذا لم تجد نجاحات دنيوية، يقول بعض السلف، فعليك بالمسجد والروضة مدى كبر سنك، وعليك بالمصحف تكون أكبر ناجح. هذا نجاح الوقت، هذا النجاح. الشيخ علي الطنطاوي يسمي بعض الناس بالكنتيون أو الكنتيين، الذين كنت لا يعني يخلو حديثهم من كنت وكنت وكنت، ويحذر من هذه الصفة. هو أخي سبحان الله، بعض الناس معلق بتاء المخاطبة، يعني إشغال الناس في المجالس بترجمة نفسي الموقرة المحترمة، فيقول كتبت وخرجت وأنا اتصلت وكلمت وراجعت، فكأن التاريخ توقف عليه. مع العلم هل تحس من الحضور أو تسمع لهم ركزة؟ كان الحضور يدون أن يستفيدون من سيرة. الله أكبر يا طارق بن زياد، ولا خالد بن الوليد، ولا بن تيمية. يا أخي رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، حتى يقول أحد الحكماء يقول افسح المجال لغيرك، جعله يعبر عن نفسه، لأن الحياة قصيرة، الحياة لها أدوار. يعني اجعل الناجح يفرح بنجاح. أنا أقول للشباب الأخوة، أحيانا أنا أحضر بعض المنشدين في حفل، تعرف في قناة الصحراء حضرت، قلت لأنه يا أخي هو ناجح منشد، يرى أن نفسه أنه برز في هذا، ويرى أن إذا ما شاركته فرحته متى تشارك. بعض اللعيبة الآن يفرح ويرى أنه يعني قدم شيء ما قدم أحد، فأنت شارك وقول مرحبا ويا سلام وإلى الأمام. وجدت تاجرا بارزا أرسل له وخاطبه واحضر حفلة تتويجه، لأن الحياة ليست لك، هي حياة مشتركة للجميع. هو حقيقة دون مجاملة شيخي، عرف عنكم الثناء على كل مبتدئ، طالب علم وإعلامي ومبدع، رسام، فنان، دائما تثنون، وبعض الأحيان ولو كان من باب المجاملة، إلا أنه يعطي جرعة. أنت الآن تريحني من الثناء على نفسي، من تال مخاطبة سوف تتناول أنت فأشكرك، سوف أسلم لك الدور الله يحفظك. أنا اكتشفت شيء جديد أنه تسلم لزميلك. نعم. طيب زياد معنا مجموعة اتصالات، الأخ تركي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تركي الله يسعدك. أسعد الله مساءكم. ومساءك يا غالي. ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ أكيد أهلا وسهلا. أسعد الله مساءك فضيلة الشيخ. حياك الله ومساءك الله بالخير. والله إن نحبك في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وإن إذا احتجنا دروس الجلد الذات نستمع لك في المحاضرات. شكر الله لك وبارك فيك. الله يحفظك. بالنسبة لموضوع الحلقة أنا أعتبر أن الماضي جزء لا يتجزأ من الحاضر. لأنه يخدم في حالتين، إن كان الماضي سيء فهو يخدم الخبرة والتجربة وتطوير الذات، وإن كان الماضي جيد فهو يخدم لزيادة المجهود وزيادة العطاء والتفكر في أفضل مما كنت أنت عليه. فلذلك أنا أعتقد أن تهميش الماضي ما له أي داعي، أن الإنسان يكون مرتبط الماضي لكن بطريقة إيجابية جميل. بحيث أنه يقدر يطور في ذاته. جيد ممتاز. هذا بالنسبة للموضوع، لكن عندي موضوع ثاني أبي أكلم الشيخ فيه على الهواء لو سمحت. تفضل فضيلة الشيخ. بالنسبة للغة العربية، نعم، هل هي لغة قدسية؟ لغة ماذا؟ قدسية. قدسية إيه. اها ايوه الشيخ معي؟ إيه معك هذا السؤال يعني؟ معك. أي أنا بالنسبة بك تعطيني على كذا نقطة إجابة بحيث أني أسترسل لك في الموضوع اللي أنا أبي أكلمك فيه. يعني قدسية يعني مقدسة قصدك؟ إن قدسية أنزل عليها القرآن. إيه بسبب نزول القرآن، وإلا هي كأي لغة من اللغات، لكنها اكتسبت عظمتها قرآن عربيا من القرآن. بس تعتبر قدسية. ما أدري من المقصود، إن كان قدسية أنها يعني أن لها القداسة عن كل اللغات ففيها نظر مثل القدسية، لكن نقول مفضلة ومقدمة وأولي، لأن القدس يا شيخ هو من الطهر والاختيار والاصطفاء. تفضل تركي. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلغة العرب بلسان العرب اللغة العربية. احنا وصلنا الآن إلى منحدر، أو أقول وردنا موارد التهلكة، لا نتكلم بلغة عامية مكسرة، أصبحنا ما نجيد حتى في قراءة القرآن. أخشى ما أخشى على الأجيال الجاية إنها ما تحتاج ناس تفقها في أمور دينها، بما أن الله سبحانه وتعالى اختصنا كعرب إن نبلغ الرسالة، نبلغ الأمة في الرسالة الثقيلة هذه، ونحمد الله ونشكره باختصاصنا بالحاجة هذه، وإننا نسعد بتبليغها. لكن أرى أن أصبحنا عالم نتفكك كلغة، يعني لدرجة أنك كلما اتجهت غربا كلما تكسرت اللغة حتى تصل لأقوام لا يفدون يفقهون قولا. أحسنت. الرسالة وصلت يا تركي، شكرا جزيلا لك. أبغي تعليق الشيخ لو سمحت. أبشر أبشر أكيد ضروري. في نقطة يا شيخ على عجل لو سمحت. أنا في قرية يعني وفاتح لي زي ما تقول فصل تدريس اللغة العربية، رغم أني أنا ما أجد في اللغة كثير، لكن أحاول أتعلم وعلم الأجيال الصغيرة اللي تحتي. جميل. الله يبارك في جهدك يا تركي، شكرا لك. يا هلا بك. عبد الهادي حياك الله. عبد الهادي السلام عليكم. مرحبا عليك. اهلا وسهلا وعليكم السلام، تفضل يا عبد الهادي. يعطيكم العافيه اذاعتي وام، وتحيه واحترام للشيخ الدكتور عايض القرني. اهلا اخي عبد الهادي حياك الله. الله يسلمك دكتور. انت يعني جيت على جرح في قلبي كبير بالنسبه للامه، وهو جرح التاخر عن بقيه الامم وخاصه في المجال التقني والعلم. فانا حقيقه عندي اقتراح او رؤيه قد تكون صائبه وقد تكون خاطئه. أرى بأن يعني نغير نوعية المادة التي تعطى لطلاب التعليم العام، يعني تكثيف مواد اللغة الإنجليزية، تكثيف مواد التقنيات، الحاسب الآلي. الآن هل نحن نخفض مثلا من نصاب اللغة العربية أو مواد التربية الإسلامية أو كذا؟ هذا ليس نقاشي، ولكن نقاشي في تكثيف المواد الأخرى. هذا يعني أولا. جميل. الشيء الآخر دكتور، وأنا أعذرني إذا أطلت في المكالمة، ولكن كثير من الأشياء في داخلي يعني للشيخ جميلة إن شاء الله. ما هي الحلول بالنسبة للفرد والقيادات في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هي الحلول التي نعملها كقيادات أو كأفراد للوصول على الأقل إلى معيار جيد مقارنة مع تلك الأمم التي وصلت كما تفضلت إلى المريخ الآن؟ هم مواطن أو عربي أو مسلم يريد أن يرى أمته في موقع أفضل إن شاء الله. تفضل. طيب. شكرا جزيلا. أحسنت. تسمع الإجابة يا عبد الهادي والتعليق، شكرا لك. معنا أبو إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو إبراهيم. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا بإبراهيم، حياك الله. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، من أفضل ما يعجبني فيك أنك تنصف الغريب قبل القريب، وأن ما شاء الله يعني تنظر للرأي الآخر بعدل وإنصاف. طيب، وأرجو أن لا يفهم موضوعي لأنه انفتاح زيادة عن اللزوم أو كذا. طيب، ادخل في الموضوع مباشرة يا أبو إبراهيم. طيب، هو موضوع خارج عن موضوع الحلقة. طيب، تفضل. أريد أن أعرف ما يعني أصل إقفال المحلات وقت الصلاة. طيب، وهل يجب معاقبة من لا يقفل المحل وكذا؟ طيب، شكرا جزيلا لك يا أبو إبراهيم. أنا حقيقة ما استشرت شيء شيخي في هذا الجانب، أنه مسألة الأسئلة الاستفتائية نفتح لها المجال شيخ، ننظر في هذا وبعدين لا أصل حديثنا وبرنامجنا على لا تحزن علشان لا نتشتت، لأنه بعود يتحول بعدين وراء أنا هذا اللي أخشى. أنه شيخي لك التعليق، يعني أنا أعرف أنك متحفظ في هذا الجانب، لا تريد أن تخوض كثيرا. طيب، معنا متصل آخر، أبو جراح، حياك الله يا أبو جراح. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرحمن، وحي ضيفك العزيز الفاضل دكتور عايض القرني. أهلا أبا عبد الرحمن. أبا جراح. أبا جراح، أهلا وسهلا. الله يحييكم ويطول عمرك. أنا ما ودي أطير عليك، لكن أنا بس أتكلم مع الدكتور الشيخ. الشارع يا أخي، الشارع تغير يا دكتور. الشارع ما عدو منظرنا الأول، ما عدو الليلة. احنا ما نعم نقول الشارع ليش تغير يا دكتور عايض؟ ليش يعني صار المجتمع ما يأبه للثاني، او بمعنى يعني الحياة انفقت بعض المجتمع؟ يعني هل في رسالة توصلها للولايات الامور بالنسبة للمجتمع الاسرة؟ ولا تمرنا ولله الحمد ما قصروا، كل شيء وفروا، لكن الخطأ وارد عندنا احنا كمجتمع كفرد كأسرة. يعني بعطيكم على سبيل المثال على السريع بس. تفضل. المرأة والرجل خروجهم للشارع ما هو ذاك الخروج اللي تحسنا متزن ولباس إسلامي؟ هذا سؤالي للدكتور. طيب، أتمنى يجاوبني. طيب، يعني أبشر يا أبو جرح. طيب طيب يا أبو جرح. أبو خالد، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله يا أبو خالد. كيف حالك يا أستاذ الكريم؟ الله يحييك، تفضل. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا يا أبا خالد، حياك. والله أنا عندي سؤال ممكن يكون بعيد عن الحلقة تماما، لكن أنا نفسي ألاقي جواب للسؤال. تفضل. كان في مرة من القنوات الأخبارية إنه في حياة بعد الموت. وأنا نفسي أسمع إجابة من فضيلة الشيخ. طيب، أنا بالنسبة لي سؤال غير واضح، يعني ما أدري المقصود الحياة بعد البعث، ولا تقصد برنامج وثائقي؟ لا، برنامج جاء كان فيه اثنين سوريين أنا ما أعتقد أو أردنيين، ما يهمني الجنسية، أنا أتكلم عن المضمون، يعني يقصد أنه جابوا شيء خارج الدين، يعني شيء غير معروف لديك؟ غير معروف. أنا صراحة يعني حاولت أني أفهم شيء من الكلام ما فهمت، أنه جابوا واحد يقول أنه كان ميت وظهر من جديد، وانه كان للبيت وشكل اخوانه. فهمت، انت ما تقصد البعث، تقصد حالات نادره ربما تكون من باب الخرافه. طيب، شكرا لك يا ابو خالد. ممكن. طيب، شكرا لك. ابو عبد الله، ولعلي اتوقف يا زياد بعد ابو عبد الله علشان ناخذ مجموعه من الاجابات، لان الوقت بدا يدركنا، ودي اخذ متصلين اكثر من يعني عندي رسائل يا شيخ، ما ادري هل نتوقف عن استقبال بعض الاتصالات ونقرا رسائل، لكن نجيب على الاسئله. طيب، ابو عبد الله اخر متصل في هذا الجزء، تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. طيب، شكرا ابو عبد الله، كأنه راح منا. انا ابدا بسؤال الاخ ابو خالد، كان يسالكم يا شيخ، يقول ان الماضي بعض الاحيان يكون انطلاقه الى المستقبل ويكون نقطه تحول في حياه الانسان، نعلق عليها سريعا. كلام ابو خالد عقلاني وجميل، هو صحيح ان انا ما اطالب ان نلغي، لكن التفكر والذوبان فيه بشكل حيث يشغلك عن الحاضر وعن عملك وعن كذا. اما كل الامم ترى لها ماضي، والافراد لهم ماضون يبرون على ذلك، شينا ما بينا. صحيح. فإذا كان الإنسان ناجحا فلينطلق وليزد ولا يكتفي بنجاح الأول قصدي، وإذا كان في مآسي ورسوبات فلا يقف عندها ويبكي ويفشل ويحبط. إنما أنا الذي رأيت ونقلت كما تنظر عن العقلاء والفلاسفة والحكماء، يقول لا، ابدأ أنت بيومك، وإن كان جميلا فأن تبني على الجميل، وإن كان مآسي فلا تضره. نعم، فأنا متفق أنا وياه في الجملة. وقلتم في الكتاب لن أعيش إلا هذا اليوم. نعم، جميل. تركي يقول الماضي جزء لا يتجزأ من الحاضر، سواء كان جيدا أو سيئا فهو إما يعطيك خبرة أو تفكر. هذا تركي أو أبو خالد؟ هذا تركي يتكلم عن اللغة العربية. تركي له مجموعة محاور. طيب، كان يسألكم هل اللغة العربية مقدسة؟ كلامه جميل ترى في اللغة العربية التركي، وخطير هذا السؤال. ولذلك أقول بالمناسبة القائمين على التعليم مع احترامي لهم والتربية، هل يعني لماذا ضعف أبنائنا وجيلنا في اللغة العربية، لغة القرآن، لغة الأمة، لغة الحضارة، لغة الرسالة؟ أنا سبحان الله طفت دول أكثر من 40 دولة، صدق يا الكوريين أنهم يرفضون أن يتكلموا في الصفوف باللغة الإنجليزية الاحترام للغتهم. اليابانيون قاموا وجعلوا لغتهم هي الأولى المقدسة، ولا يقرأ الدستور والقانون ولا في الاحتفالات إلا بها، ولا ينشد النشيد إلا بها. لماذا نحن فقط نتشرف إذا رطن أحدنا من مثل جاهل رطن بالإنجليزية ولا يعرف العربي لغة القرآن؟ لغتها الجنة، لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد جدا أن نثقف أبناؤنا الآن ترى ضعفاء في اللغة العربية، من المسؤول؟ وأنا معه في الشق الآخر، هو تكلم أخي عن النهضة الأمة ولا الأخ عبد الهادي تكلم عن، يقول أنه الآن يقيم فصل للتعليم جميل ورائع ومشكور وماجور، وأنا وددت أن كل أستاذ في كل قريتي وفي نادي وفي مقري وحارتي أن يقيم نادي مثل ما فعلت ويعلم أبناءنا اللغة العربية، لأن لغة الرقي. أي حضار أمة لا تحترم لغتها وتقدس لغتها فتحكم على بالفشل. جميل. عبد الهادي اتصل بعده وكان فيه جزء من التناقض، يقول أنكم دائما ما تؤلموننا بحديثكم الصريح عن سبب تأخر الأمة. هو يقول في اقتراح طرحه أنه ربما تغيير بعض المواد وتطويرها والتركيز على اللغة الإنجليزية والمواد التقنية والحاسب الآلي أنه ربما يكون إيجابي لنهوض الأمة. أنا قبل سنتين في مع الشيخ راشد الزهراني في الام بي سي اقترحت كان الحلقة عن التعليم كاملا، ومع الأستاذ المديفر قلت أنه تعليمنا الآن، أنا يا أخي درست في الجامعة وعرفت الطلاب وراء المناهج، كثير من المواد تنظيرية يا أخي أشغلونا بالجغرافيا ونحن طلاب من المتوسط إلى الثانوي، وعرفناها في سنة مرة حريق. عن صادرات يوغندا وعاصمة كينيا والكاكاو والبطاطس والخشب في ساحل العاج، والناس صلعوا وطلعوا وانتجوا واخترعوا، ونحن باقي ندندن على والله حافظنا المدن الآن، هذه تحصل عليه بأي مطالعة. بين المواد الاختراع الاكتشاف العمل الذي الميداني الذي فعل الغرب مغيبة. التاريخ صحيح نقرأه، قرأنا حتى التاريخ المعاصر، سليمان فرنجي قرأنا في السادسة اللي كان في لبنان وحملات نابليون وكل سوالف التاريخ أشغلونا وكنا نحفظها حفظا. أنا أريد حتى في الابتدائي راعي ابتدائي تذكر طه والطبلة، كان أنا حفظها لأن طه يطرب عليها، أشغلونا بطه والطبلة عن طه ما أنزلنا عليك القول لتشقى. أنا أريد أركز على مواد الوحي المقدس، جميل، اللغة العربية، ثم ننطلق في مواد تنفعنا، مواد حياة، مواد وكل شيء ترجم حتى توكل الناس خبز، مواد تصنع العربة، جميل، السيارة، الدبابة. أنا أقول ما في تعارض، بعض المواد التقنية والحاسب الآلي والطب والهندسة كلها عربت، يعني ما في تعارض، لكنين أنه نحن أسرفنا في المواد التنظيرية المجردة التي صحيح. في الذهن ليست في الميدان. نقاض جرير وفرزدق أنت ما تذكر، نحن حفظناها المعلقات في والفرزدق وبعدين الصولات والجولات هذه المنبرية، وأولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير. الناس يقولون مين أنت الآن؟ مستغرب أين حضارتكم أنكم تنتقدون تدريس الأدب، لكن أنا لأنه أنا الأدب أترى أنا أنقد النقائض، لكن الأدب أنا مع الأدب أنا أحفظ الكثير لأن أنا أحب الأدب أعشقه. فقلت ليه ما يأتون الأدب الجميل، الأدب الراقي، الأدب المنتقى، البديع المنتقى؟ مثلا تصدق أن بعض الغزل لا داعي له لأن شباب تعرف يعني حتى في سخف، ثانيا مثلا نقائض يعني سب جرير الفرزدق، سب القبائل للقبائل يدرس أحيانا صحيح. أنا أريد الأدب الجميل الراقي الذي فيه ذوق، الذي فيه تربية، الذي فيه تربية على معالي الأمور. نعم. إذن عبد الله مديفر كان يقول لي دائما ألزم ضيفك بمقولة تختم بها، أنا أقول أن الشيخ عايض الآن يدعو إلى إيقاف تدريس الجغرافيا وبعض الحشو في التاريخ وبعض الأبيات والقصائد والنقائض التي لا مكان لها في التدريس والاهتمام بالتقنية وأسلمة الأدب والعلم الميداني الذي ينفعنا. ترى الغربي شيخ اختصر المسألة، أنت يوم شوف المناهج، هنري ماجر تكلم عن المناهج في أمريكا الذي يعني يخرجك من الجامعة إلى الميدان، هندسة التربة، الكهرباء، الاختراع، الاكتشاف، التكنولوجيا، الطيران، الطب، وفي شبابنا خير الحمد لله. لكني أنا أنصح من الإسراف في مواد تنظيرية وتقعيدية مثل الاستطراد في علم النسب، محترام العلماء النسب، باقي من بطون إلى أفخاذ إلى حمير إلى عدنان إلى قحطان إلى مدركة، على عيوننا ورؤوسنا التاريخ المشرف، لكننا يا أخواني دعونا نعمل مع الناس. العصر الآن ترى عصر مزاحم، عصر قوة، ويعد لهم ما استطعتم من قوة، اقتصاد، جميل، صناعة. في أين مصانعنا؟ أين ورشنا؟ أنا مشيت من باريس إلى مدينة ليون برا بالقطار، على يميني مصنع الكونكورد، وعلى يساري مصنع الألبان والأجبان. الله. مشيت من ميونخ، سويت العمليه انا وركب في ميونخ الى فرانكفورت، صدق على يميني ان سيارات مرسيدس الالمانيه الفاخره التي نكبر ونهلل اذا شاهدنا مصانع. نريد نحن نرى طلابنا وهم في المصانع، في المعامل، في المسجد وقت الصلاه، تمشي من الرياض الى مكه ما تجد الا نعم مزاين. فلماذا احنا نشتغل بعدين؟ ليتنا نسكت يوم الى ما دام ان اخفقنا في علم الدنيا، نسكت ونتواضع ونخشى على انفسنا، لكن بهذلنا العالم. شوف القنوات الشعبيه، حنا اللي صبح على فلان وذبحوا على فلان، معلم انها حروب جاهليه قبل توحيد المملكه على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. هذه حروب ترى ما ينبغي نذكرها، لان قتل مسلم يعني تفخر ان قتلت قبيله اخرى. يعني هل قتلنا اسرائيل؟ هل قاتلنا اسرائيل؟ شيخي ذكرتني احد الشعراء يصف رحله الامير سلطان بن سلمان للفضاء، يقول يعني همش وكاله ناسا وكل ابداعاتها وصعودها الى الفضاء وهذا الاختراع العالم، قال قلبه حديد وراكب له حديده. شوف الأمير سلطان بن سلمان من الناجحين والرواد عندنا، كلمة حق. وإذا كتب الناجحون في بلادنا هذا ليس فيها مجاملة، يكتب سلطان بن سلمان من الرواد في هذا الباب، لا شك، لا ينكر. لكن انظر إلى هو أول عربي مسلم رائد فضائي، نبغى مثل هذا الطراز، نريد مثله. نعم. أما من يجلس على أريكته ويثير لنا حزازات القبائل والعنصرية القبلية، وترى قبيلتي ما مثله، وش سوت قبيلتي؟ صنعت شيء، صنعت اسطول طائرات، بارجات، صواريخ، يعني دفعت العدو، أنتجت مخترعين فيهم خير القبائل، لكن العنصرية القبلية هذه منقيته، ادفنوها. يقول عليه الصلاة والسلام دعوها فإن منتنة. الإنسان ابن دينه، ابن كرمه، ابن شرفه، ابن إنتاجه. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان، والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانه، أبو لهب في النار، وبلال يسقى سلسبيل، قرة الحكمة هو ربك تولى شانه. الله، بالفصحى وبالعامية. جميل شيخي، الوقت أدركنا، لكن أنا بودي أن أطرح عليك تساؤل أبو إبراهيم يوم يقول أنه الإقفال المحلات، هل تتجاوز هذا السؤال؟ لا، أنا أقف عنده. يا أخي لماذا عندنا حساسية من إقفال المحلات عشان 10 دقائق وقت الصلاة؟ أولا نحن في دولة إسلامية، شعارنا تقديس المسجد، تقديس الصلاة، احترام شعائر التعبدية. إذا منا تركنا إقفال المحلات، قالوا شوية يا أخي وش الداعي تؤذنون في المكروفونات؟ هل فيها دليل؟ أجل خلي المكروفونات. قال يا أخي المنارات هذه أصلا ما لها داعي. شوية قال يا أخي المسجد كلني يصلي في مكانه، مش الداعي علشان يأخذ الإسلام نقطة نقطة. أنا أقول يا أخي لا، الحمد لله ما في إلا زيادة خير، لابد تظهر الدولة شعارها إسلامي. أمانة لسنا في كوريا ولا في فيتنام، دولة إسلامية تحكم بالكتاب والسنة، شعارنا وقول الحمد لله وقداستنا. فإذا يقول سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، جزء من هويتنا. وقال بعد سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. لو تركنا المحلات والله الشباب سوف يبقون في وقت الصلاة، والناس والباعة وشوية ثم تذهب الهوية، ولا يحضر في المسجد إلا أقل من صف، ورأينا ذلك في دول. نعم، يعني الحمد لله. يعني ترى إذا ذكرت لنا ميزة هي ميزة الشعائر التعبدية. طيب إذا مسحبت منا بيجي الناس يشترون منا مصانع، طائرات، بارجات، إلا إن شاء الله عز وجل. ميزتنا الذي شرفنا الله به، يقول أولم يكفي من أنزلنا إليك الكتاب، خلونا مع هذا الشرف. جميل. العشرات الرسائل تطالب بالاستطراد، يقولون خلوا الشيخ يتكلم، اسأل يا عبد الرحمن والشيخ يجيب، وعشرات أخرى من الرسائل يطالبون بالاتصال. أنا والله أعتذر أشد الاعتذار. أبو جرح كان يسألكم يقول الشارع تغير والمجتمع تغير وكل شيء تغير، في لبسنا، في عاداتنا، في تقاليدنا. باختصار تذهب إلى ما قال وتؤيد ما قال؟ صدق. أبو جراح تكلم بالحق والصحيح. يا أخي أبناءنا غير الأبناء أول، الآن أصبح أبناءنا مع التواصل الاجتماعي ليسوا معك في البيت وليسوا معك في الجلسة، وأصبحوا لا يعتنون بالتقاليد، يعني حتى كثير منهم إسلامية، السلام إذا لقيك، الحفاوة، الكلمات الطيبة، بر الوالدين. في انفصال شعوري وانفصال أسري بسبب التواصل الاجتماعي. أنا قلت في الحلقة الماضية وقبلها، تعرف ينبغي أن يكون عندنا ضابط لمسألة معايشة التواصل الاجتماعي أو الدخول على فيسبوك وتويتر ومستقاتها. لماذا نترك هؤلاء الشباب هكذا؟ أولا صحيا، نفسيا، اجتماعيا، دينيا. أمر آخر، أن نشاهد شبابنا أصبح في غربة الآن. القصات هذه متى كان شباب الإسلام أتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبكر عمر عثمان وعلي؟ هذا اللبس أنا واجهت شاب سعودي لابس في دولة عربية في المطار لابس سلسلة. قلت وش السلسلة هذه؟ قال والله تعرف يعني تقاليد ما أقصد بشيء. قلت هذه ليست من الإسلام، الرسول نهى لبس هذا الحديد وهي حلية أهل النار، وإن كان ذهب فمحرم. ليش؟ وبعضهم لابس ثلاثة خطة مدري دبلتين، هو تخلي مرحلة بعد. أيوة هذه ليس من ديننا، نحن نحترم شخصيتنا الإسلامية يا أخي. الأمم تقدس عظماءها. يعني أنا اليهود على دين محرف، دخلت أنا عند خط بارليف في سيناء مع الإخوة المصريين وجدت بقايا التوراة وجدت القبعات التي يلبسونها ويحترمون يوم السبت مدري على دين محرف. يعني نحن دين الصحيح، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه. أما تشرف بدين الحق، أما تشرف من سابك إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس في العالم أحد زكاه الله فرد مثل ما زكى محمد صلى الله عليه وسلم ومدحه وأثنى عليه. حتى شهد الغرب الكبار الأساطين له بأنه أفضل شخصية في العالم عليه الصلاة والسلام. فأرجو من أبنائي وبناتي، حتى البنات يا أخي ركبوا موضات وجوا بتصرفات في غير شرع الله وفي غير دين الله، والله لا تخدمهم لا جمالا ولا حالا، وإنها تغريب للدين وإنها مسخ للشخصية. ومن أحسن دينا من الله سبحانه. أنا أعتذر من علي، من أبو تركي، من فريد الشلهوب، من أبو تركي من الأحساء، من أحمد العيسى، من كلهم أولا يبدأون برسائلهم بمحبتهم لله في الله لكم يا شيخنا حبهم الله، وأسئلة واقتراحات ومشاركات وطلب اتصال. أنا أعتذر جدا، وليت إدارة الإذاعة تمدد لنا البرنامج إن أذن لنا شيخنا حتى نستمر معكم لساعة ونصف بإذن الله. عموما أنا أقول في ختم هذه الحلقة إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف، لأن الريح تتجه إلى الأمام، والماء ينحدر إلى الأمام، والقافلة تسير إلى الأمام، فلا تخالف سنة الحياة. كان عنوان حلقتنا لا تنظر إلى الماضي أو لا تفكر في الماضي، مع ضيفي الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني. شكر الله لكم وإياكم يا أخي عبد الرحمن والإخوة المستمعين جميعا ولطاقم الإذاعة يستاهلون. شكرا للزميل زياد بسالم ولفريق العمل ولمشرف البرنامج الأستاذ محمد الخميس. هذا عبد الرحمن البشري يودعكم، موعدنا يتجدد في الأحد القادم بإذن الله، والإعادة يومي الخميس والجمعة عند الثالثة عصرا. في أمان الله.